والأغنية التالية أيها الأصدقاء حلوة بلادي السمرة لوردة. أجمل وأرق التهاني من كل الأصدقاء، من أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى كل جنودنا البواسل. من هؤلاء الأصدقاء الأستاذة سمية غباشي الشاعرة، وإهداء إلى جيش مصر وشعبها، وأيضا يشارك معها في الإهداء الزوج والأبناء والأحفاد. هذه تهنئة رقيقة إلى شعب مصر وإلى جيش مصر الأصيل، من علاء إمام والدكتور سعيد مغازي أبو محمد وأبو آية جمال وعبد الله شحاتة. وأيضا أجمل وأرق إهداء من محمد عبد الحي رشوان إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل المصريين وإلى قواتنا المسلحة. وهذا إهداء خاص جدا من اللواء مهندس صلاح عارف، وأيضا إهداء رقيق جدا منه إلى روح كل جندي على أرض مصر ضحى بحياته من أجل رفعة هذا الوطن العظيم، وأيضا إلى جنودنا البواسل. والآن أيها الأصدقاء مع وردة. أيها الأصدقاء بحبك يا مصر وفايزة أحمد، إهداء رقيق جدا من رأفت العموري إلى ابن العم المستشار كرم عبد الجليل عبد الراضي إيناوي، وإهداء من الوالد العمد عبد الجليل عبد الراضي عمدة قرية أبو عموري والأستاذ أرشي عمران والد العروس، ومن جميع عائلات بيت البي وبيت عثمان بقرية أبو عموري نجا حمادي إلى العروسين ابن العم المستشار كرم عبد الجليل إيناوي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من عبد الناصر النجار، وإهداء رقيق إلى كل الأهل والأصدقاء. وهذا إهداء رقيق جدا من عاد البركات إلى الحبيبة الغالية مصر وإلى الزوجة الغالية الأستاذة منال أحمد والأبناء المهندس أحمد عاد البركات والدكتورة منة طلة عادل وكل الأسرة والأخوات الحاجة أمل بركات والحاجة اعتماد بركات والحاجة عصمة بركات والمستشارة تماضر بركات وأسرتها وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل أرق التهاني من نهلة صالح إلى كل المصريين، أيضا من أسامة أباني إلى كل مصري يعشق تراب مصر، وبيقول ياريت كلنا نحبها ونعيش في ترابها، كلنا بنحب مصر يا أستاذ أسامة. هذه تهنئة قلبية من عبد الوهاب خليل من قرية نيت خلف بشبين الكوم منوفية، وإهداء إلى كل المصريين وإلى كل الأهل والأصدقاء بالمنوفية وكل مصري على أرض مصر. بشكرك جدا جدا أيها الأصدقاء، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. خالص التهاني والاحترام ولجميع الأصدقاء الأعزاء فردا على الفيسبوك، وبمناسبة أعياد 6 أكتوبر أحب أغنية لفايزة أحمد أموت فيها، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي بحبك يا مصر، أيوة والله بحبك يا مصر يا أم الدنيا يا مصر، يا حبيبتي يا مصر، وبحب جيش مصر وبحب شرطة مصر وبحب الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا عشت على أرض مصر وتنفست هواءها وشربت من نيلها، ربنا يخليك ليا يا مصر وما يحرمنيش منك أبدا. وأهدي الأغنية لكل مصري، وكان معكم مدحت المدني بالفيوم. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولي بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولي بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، مصري بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك بحبك يا مصر، بحبك يا مصر بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك بحبك يا مصر، بحبك يا مصر بحبك يا مصر، والأغنية التالية أيها الأصدقاء نقدمها لكل أم شهيد، لكل أسرة مصرية بها شهيد، أم البطل وشريفة فاضل، إهداء من السيد أبو الشماندي لروح شهداء مصر، شهداء الواجب، شهداء 73 وشهداء مصر. يشارك في الإهداء الزوجة والأبناء. أيضا من محمد أسامة شحاتة إلى جنودنا البواسل وإلى أرواح شهدائنا، أيضا من إبراهيم شوقي وعلاء المرسي محمود وأمير إسحاق وأميرة مجدي ومجدة الأوراني. أيها الأصدقاء، أم البطل وشريفة فضل. وعاش الليل عبد الحليم حافظ، هي الأغنية التالية. أجمل وأرق التهاني من إنجي عنبر إلى كل المصريين، وإلى الوالدة إحسان عنبر والأخوات أحمد وعصام وعزيزة عنبر والزوج الغالي محمد عادل وكل أسرة جروما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من عصام الدمرداش وإهداء إلى كل المصريين وإلى كل أصدقاء الجروب، وبيقول تحية من القلب لكل جنودنا البواسل وأيضا لكل من يعشق تراب مصر. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمود عبد السلام إلى أميرة محمد وإلى زوجها الأستاذ عبد السلام محمد أمين بمناسبة الترقي. من نجاح إلى نجاح، وألف ألف مبروك. أيها الأصدقاء، عاش الآن عبد الحليم حافظ. Yeah. أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. التالية أيها الأصدقاء لشادية ولما كنا صغيرين، من الصديق إمام سعيد عبد ربه والصديقة رحمة عمرو سعيد والصديق إسلام عامر سيد والصديق مدحت عطلة برعي والصديق محمود البرعي، وإهداء إلى جنودنا البواسل. يشارك في الإهداء أيضا الابن مصطفى وعروسه ونورة وزوجها وابنها والزوجة محاسن. الكل بيهدوا أجمل الأمنيات وأجمل التهاني لجنودنا البواسل وكل شهيد على أرض سيناء. أيضا أيها الأصدقاء إليكم هذه التسجيلات الصوتية. تحياتي لأسرة البرنامج، وبقدم إهدائي لأسرة جروب باتوم المستمعون بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. يسعدني أن أتقدم بهذا الإهداء لأغنية لما كنا صغيرين للفنانة شادية، والأغنية مهداة للقيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقول له يا رئيس ربنا ينصرك وينصر خير أجناد الأرض جنود مصر البواسل. أيضا الإهداء لأبطال قواتنا المسلحة إلى جهاز الشرطة المصرية، تهنئة وإهداء للسيد الأستاذ حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، مهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقلبية، مهندس محمد سراج، مهندس عبد الحفيظ طعيمة، مهندس عبد العاطي إبراهيم سرحان. بقول له ألف ألف مبروك زفاف الأستاذ أحمد. والإهداء المهندسة أسماء سمير، مهندس محمد عيسى، مهندس أيمن عيسى، والمهندس محسن الشرقاوي، إلى جميع الأهل والأصدقاء بناحية نجول مركز بنا، وإلى جميع العاملين بمجلس مدينة بنا. أجمل وراء تحياتي مجدي عبد العاطي. كل سنة ومصر كلها بخير، شعبا وجيشا وقائدا، بمرور 46 سنة على نصر أكتوبر العظيم، بقول لكل إنسان في مصر وللأمة العربية كل سنة وانتم طيبين. نصر أكتوبر حقق لنا رد اعتبار وكرامتنا، وانتصرنا على أسطورة بتقول جيش لا يقهر. الحمد لله انتصرنا عليهم. الحمد لله احنا ماشيين متقدمين، ودايما بإذن الله مصر بخير وتقدم، وكل سنة وانتوا كلكم بخير يا رب، وكل إنسان مصري وأمي وأخويا وأختي بخير. كواعب البرهمي نجا حمادي. أنا لما كنا صغيرين كان لينا مكان صغير دايما تقابلني فيه، لما كنا صغيرين كان لينا حلم أخضر في قلوبنا عشنا بيه. حبيبي فاكرة ظهر البنفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة يا حبيبي فاكرة ظهر البنفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة ومش ناسية ابدا ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر، ايام ما كنا نسهر يتحلينا القمر، ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر، ايام ما كنا نسهر يتحلينا القمر، نتونس بالقمر يتحلينا القمر ونغني مع الأصدقاء أرسل لنا صديق جديد للبرنامج، وهو الصديق مدحت عاصم عطالة من إمبابة، بيقول في برقيته، وهي برقية صغيرة، بيقول يا ريت يبقى في كل حلقة من حلقات البرنامج أغنية للذكريات. ومن أغنيات الذكريات بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، بسم الله الله أكبر، هو بيتمنى إن هو يسمعها في حلقة اليوم. إن شاء الله هنسمعها للصديق ولكل أصدقاء البرنامج. بسم الله الله أكبر للمجموعة. أصدقاء للموسيقار فريد الأطرش، واليوم ده يوم الشجعان. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني إلى كل المصريين دكتور جلال الدين الشاعر، وإهداء إلى كل المصريين وكل أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى الأبناء فريد وأسرته تغريد أسرتها ونغم أسرتها. أيضا صديق البرنامج الدائم وهو الصديق سعد السحبي من الأسكندرية بيقول أن الموسيقار فريد الأطرش لم يمهله العمر لكي يقدم أغنية في نصر أكتوبر، ولكن هذه الأغنية هي دعوة للحرب ثم النصر وإهداء إلى جنودنا البواسل وإلى كل المصريين بكندا وإلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ محمد أبو الخير إلى كل أعضاء الجروب وإلى كل زملاء بنويبع بجنوب سيناء وإلى كل مصري عشق تراب مصر. تحية وتهنئة للصديقة أمال غريب بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 4 أكتوبر، وبتقول كل سنة وكل مصري على أرض مصر طيب، وكل سنة وجنودنا البواسل طيبين، وأنا بقول لها كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادك. أيها الأصدقاء، اليوم ده يوم الشجعان. اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصر يبان، اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصر يبان، اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصر يبان. Shut up.